يا أيها المختار يا أيها المختار بمدحه ماذا أقول والله طهر من سفاح الجاهلية أحمل ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة الله الله ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة ذو رأفة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين الله الله الله الله بالمؤمنين الله الله الله الله الله ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام نادت بك رسل الكرام نادت طه صلاة الله الهدى يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا نجم الهدى Yeah. واجعل كتابك حجة لي سائلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين عفوك ورضاك يا رب آمنا في أوطاننا مدح النبي مدح النبي مدح النبي بهي الوجه يشكيني وإن ضمئت من الأيام يروين مدح النبي الوجه يشكيني وإن ضمئت من ويبعد الهم عن قلبي ويبعد الغم عن قلبي ويناشكم وينعش الروح وينعش الروح والخيرات محمد محمد من سما في الخلق مرتبة قد جاء بالدين من سار في الرمل لم يظهر له أثر وإن على الصخر صار الصخر وفي الصحيحين وفي الصحيحين أن الجزع حن له والطير خاطبه من غير تلفين والضب والضب والضب والضب جاء يشهد السلام عليك يا شهر التراويح السلام عليك يا شهر المصابيح نودعك ونحن مشتاقون تكون إليك ونفارقك ونحن متأسفون إليك. نهارك صدقة يا أشهد أن لا إله إلا الله الله